خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مداراة الناس من الأخلاق التي يحتاجها المرء في حياته مع الناس لئلا ينفروا عنه أو ينفر عنهم. قال الحسن البصري: كانوا يقولون المداراة نصف العقل، وأنا أقول هي العقل كله. وقد يكون سبب المداراة مع الخلق لسوء خلقهم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة هذا الخلق الكريم. فعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس أخو العشيرة، وهي كلمة تقال للذم، فلما دخل ألان له الكلام. فقلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. اعلم يا رعاك الله أن الفحش مذموم كله وليس من أخلاق المؤمنين، فينبغي لمن ألهمه الله رشده أن يجتنب الفحش، وأن يعود لسانه طيب القول، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه كان لا يقول فحشا ولا يحب أن يسمع. فتخلق بجميل الأخلاق حتى لا ينفر الناس منك، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.